وشفاعة نبيك ومصطفاك يا أكرم الأكرمين يا رب. الفجر لا وتعطر الكون الفسيح وتعطر الكون الفسيح بنفحة قدسية فاحت بها الأزهار ملأت مسامعنا بعذب نشيدها وكذا القلوب تهزها الأذكار. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم شفتنا السيدة زينب وتفضل المولى القدير وتفضل المولى القدير وتفضل المولى القدير على الورى وتفضل المولى القدير على الورى بالعفو فهو القادر الغفار شمل الوجود شمل الوجود شمل الوجود بجوده ونواله وكما أراد وكما أراد وكما أراد تشكل الأقدار. الله أكبر. وكما أراد تشكل الأقدار وتوزع الأرزاق وتوزع الأرزاق بين عباده وتوزع الأرزاق بين عباده بل والخلائق كلها وتدار فيعيش نمل في الحجارة آمنا فيعيش نمل في الحجارة آمنا فيعيش نمل في الحجارة آمنا والنحل حيث تضم الأشجار والوحش في الغابات ليس بجائع والحوت والحوت والحوت والأنعام والأطيار يا عالم الأسرار يا الورى أدمى عيوني دمعها المدرار والقلب فاض بحبه ورجائه والقلب فاض والقلب فاض بحبه ورجائه طمعا فقد ثقلت به الأوزار. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين يا شفيع أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Boom. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق ونودي للصلاة من فجر هذا اليوم الطيب المبارك، رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام من هذه الساحة الطاهرة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة هذا الفجر